بهم ما كانوا به

لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء

لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن إن ربك من بعدها الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قليل ولهم إن رب هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. In